مما تكلم به العلماء في العقيدة أسماء الإيمان والدين. فعند أهل السنة والأئمة وجماهير السلف أن الإيمان والدين هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأن الأعمال من مسمى الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة. وعند أكثر الحنفية أنه الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان، ولم يجعل الأعمال من مسمى الإيمان. وهذا هو الذي ذكره الطحاوي بناء على أنه معتقد الحنفية، أنه الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان. وذهب الماتريدية إلى أنه الاعتقاد بالجنان فقط، ولا تدخل فيه الأعمال ولا الأقوال. وذهبت الكرامية إلى أنه مجرد الإقرار باللسان فقط، مجرد الإقرار باللسان، وإن لم يكن هناك اعتقاد للجنان. فعلى قول الكرامية المنافقون يقرون باللسان فهم مؤمنون، ولكنهم مستحقون للوعيد الذي توعدهم الله به ولو كانوا مؤمنين. وذهب الجهم بن صفوان وأتباعه إلى أن الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة تكون عندهم إيمانا. فعندهم وعلى اصطلاحهم أن إبليس من المؤمنين وأن فرعون من المؤمنين، وكذلك الكفار الذين عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، كما حكى الله عنهم بقوله وهم ينهون عنه ويعون عنه، وكما سمعنا في نظم أبي طالب أنه كان يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتبعه، فعندهم يكون مؤمنا. وكذلك اليهود عندهم مؤمنون لقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه ملخص الأقوال في مسمى الإيمان. والأصل هو قول أهل السنة أنه يجمع بين الثلاثة، القلب واللسان والأركان، وهو الذي ذكره البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، يقول وهو قول وفعل، نص على القول والفعل وعلى الزيادة والنقصان. ولم يذكر الاعتقاد لأن الاعتقاد لا خلاف فيه، فلأجل ذلك خصص ووضح أن القول والفعل من الإيمان، ثم أخذ يذكر الأبواب في ذلك، فيقول: باب الصلاة من الإيمان، باب رد السلام من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب الصدقة من الإيمان، وهكذا. كما سمعتم أو قرأتم في صحيح البخاري في أوله، وقد أقره على ذلك الشراح من أهل السنة، الذين شرحوه من أهل السنة، مثل ابن كثير شرح أول صحيح البخاري وأقره، ابن رجب شرح أول صحيح البخاري وأقره وأتى عليه بالأدلة، وهكذا الذين شرحوه من أهل السنة. أما الذين شرحوه من غيرهم فإنهم قد وقعوا في باب التأويلات، مثل صاحب عمدة القاري الذي هو العيني، فإنه حنفي، لأجل ذلك أخذ يتأول هذه الأبواب ويحاول أن تكون على مذهب الحنفية. مشابه الطحاوية الذي نقرأ حنفي أيضا، وهو الأزرعي ابن أبي العز، ولكنه تتلمذ على ابن كثير فتأثر به في باب العقيدة، ولأجل ذلك في باب الأسماء والصفات التزم بمذهب أهل السنة. ولما أتى على هذا الموضع وكان كلام الطحاوي مخالفا لمذهب أهل السنة بناء على مذهب الحنفية، لم يستطع أن يجمع بينه وبين قول أهل السنة جمعا ظاهرا، فحاول أن يجعل الخلاف لفظيا، يعني أننا إذا جعلنا الإيمان أصلا هو الاعتقاد الجازم كانت الأعمال من ثمرات هذا الاعتقاد، الذي يعمل إنما يحمله على العمل الاعتقاد الجازم. وهذا صحيح، صحيح أن الإنسان إذا رسخت العقيدة في قلبه انبعثت جوارحه بالأعمال، وأكثر من الصالحات والحسنات والقربات، وإذا ضعفت العقيدة التي في قلبه ضعفت الأعمال عنده والدوافع التي تدفعه إلى الأعمال الخيرية. ولكن لا بد أن نقول إن هذه الأعمال التي يعملها تسمى إيمانا، وأن الإيمان بها يزيد وبها يقوى، وأنها يوصف كل فرد منها بأنه إيمان، فتوصف الصلاة بأنها إيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نزلت هذه الآية لما صرفت القبلة إلى الكعبة، قال بعض الصحابة: فما بال صلاتنا قبل أن تفرش، أتضيع صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم الأولى قبل التعبيل، لا تضيع أعمالكم، فسمى الصلاة إيمانا. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال كلها من الإيمان في قوله: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والشعب هي قطع المسئلة إذا تفرقت ضعف، وإذا اجتمعت كمل، فمعناه أن هذه الشعب متى اجتمعت في قلب المؤمن وفي عمله أصبح مؤمنا كامل الإيمان. وإذا نقص واحدة نقص إيمانه، وهكذا إلى أن يذهب الإيمان كله من قلبه. إذا ذهبت كلها جعل كلمة التوحيد من الإيمان وهي نطق باللسان، وجعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان وهي عمل بالأركان، وجعل الحياء من الإيمان وهو اعتقاد بالجنان، فدخل في ذلك كل ما يشبه هذه الأشياء. هذا معتقد أهل السنة. أما معتقد الحنفية فقد سمعنا أنه هو الاعتقاد والقول، وأنهم أو بعضهم جعلوا خلافا لفظيا، أو النزاع بين أهل السنة وبين الحنفية لفظيا، والصحيح أنه معنوي. وذلك لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن الأعمال من مسمى الإيمان ضعف حرصه، ضعف حرصه على الأعمال، ولم يبالي بالسيئات لاعتقاده أنها لا تنقص الإيمان، وأن الحسنات لا تزيد الإيمان، وأنها ليست من الإيمان، فيضعف بذلك حرصه واجتهاده، فيأذن ذلك. اهتم أهل السنة بمن يعمل أو بمن يعتقد هذا الاعتقاد وقربوهم. ذكروا عن البخاري أنه قال: رويت في هذا الكتاب عن 270 عالما كلهم يقول الأعمال من مسمى الإيمان، يعني أنه اختار المشايخ، مشايخ الذين روى عنهم، يعني في الصحيح لا في خارج الصحيح، بلغ عددهم إلى 270 ونحو ذلك، ولم يختص إلا من على هذه العقيدة، يعني لم يروي عن صحيحه عن الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان مع كثرتهم في جماعه. فهذا دليل على اهتمام السلف بعقيدتهم وتحريهم بأخذها ومعرفتهم بمن هو أهل أن يروى عنه ومن ليس أهلا لذلك. ومن الآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال ميكائيل عليه السلام: وعلى غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصر يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثقيل دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد عنه، وآخر بضده، ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تضع الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يقابل شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد برز بالرجوع من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخا وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نعي المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالحدود ونحو ذلك. سمعنا أن هذا القول الذي هو الاعتقاد بأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان يعتبر أهله بأنهم إذا حققوا الاعتقاد وصح اعتقادهم نتجت عنه الأعمال وأثمرت، وقد يستدلون جاءت الأعمال على الإيمان بمثل قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والجواب أن المراد هنا بالإيمان أصله، والإيمان والمراد بالأعمال نتيجته وثمرته أو تحقيق الصالحات يعني أكثر من الأعمال الصالحة. وبكل حال فالأعمال لا بد أنها داخلة في الإيمان، وذلك لأن الإيمان الذي هو قوة اليقين وقوة التصديق له علامات وله آثار وله ثمار، ومن أرجائها وأعلاها ظهورها على بدن صاحبها، فنقول على هذا كلها إيمان. فإذا نظرنا إلى بصره ورأيناه يغض بصره عن الإثم وعن الأوراد قلنا هذا من الإيمان، وإذا رأيناه يكون سمعه أن لا يحل قلنا هذا هو الإيمان، وإذا رأيناه يحفظ لسانه عن الكلام القبيح والسيء أو سمعناه يتلفظ بالذكر والدعاء وبالنصح والتعليم قلنا هذا هو الإيمان، يعني ظهر الإيمان عليه. وإذا رأينا زهده وورعه وتقلله من المشتبهات وبعده عن الآثام قلنا هذا هو الإيمان، هذا هو المؤمن وأشباه ذلك. وأما الأدلة التي وردت في نجاة أهل التوحيد أو أهل كلمة الإخلاص فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وأخبر عن شفاعته في يوم القيامة أنها تنال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأشباه ذلك من هذه الأحاديث. هذه الأحاديث تمسك بها أو ببعضها أهل الإرجاء الذين غلبوا جانب الرجاء وقالوا إنها تكفي، إنه يكفي أن يقول لا إله إلا الله ويكفي أن ينوي الإخلاص ولا يشترط أن يعمل ولا يشترط أن يكف عن السيئات حيث لم يشترط في هذه الأحاديث. ولكن هذا خطأ، هذا القول خاطئ، والصواب أن من قالها فإنه لا بد أن يعمل بموجبها، فإن لا إله إلا الله قد قيدت بالقيود الثقال وجعل لها شروط، شروطها السبعة التي تعرفونها والمذكورة في قول الشاعر: علم يقينا وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. وبعضهم جعل لها زيادة شرط ثامن ونظمه بقوله وزيد ثامنها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلها. فما دام ان هذه الشهاده قد طيبت بهذه القيود فلا بد ان يتباهى العمل، لا بد ان يكون هناك عمل، والا فلا يكون القول صادقا على هذه النجاه. فعرفنا بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر بنجاه اهل هذه الكلمه أراد أهلها الذين تقع في قلوبهم موقعا ويكون لها أثر، وهذا الأثر هو النتيجة التي هي العمل، فيعبد الله. إذا قالوا لا إله إلا الله لا معبود إلا الله عبدوه بكل أنواع العبادة، فذلك هو التألة، وتركوا معصيته وذلك أيضا من التأله، وأعرضوا عن ما سواه وذلك أيضا من التأله له وترك التأله لغيره. فأما إذا لم يعبدوه فلا يسقط عليهم أنه اتخذوه إلها، وكذلك إذا لم يؤدوا حقوق عبادته كلها لم يصدق عليهم أنهم اتخذوه إلها. وأما الذين قالوا إن هذه الأحاديث كلمة لا إله إلا الله محمولة على أول الأمر، بعض العلماء يقول إن كلمة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ونحو ذلك محمولة على من دخل في الإسلام لأول مرة فإنه يكف عنه، ولكن بعد ذلك ينظر في حاله، هل يستمر في العمل بمعنى لا إله إلا الله فيكف عنه كفا تاما، أو لا يستمر في العمل بها ولا يؤدي حقوقها، فحينئذ يعود إلى ما كان عليه ويقاتل عليها لأنه قالها ولم يعمل بها. وأما الذين قالوا أو حملوا أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه أو حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله، قال بعضهم المراد نار الكفار، يعني الذين يخلدون فيها، يعني أنه وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها أو لا يدخل نار الكفار. وهذا فيه شيء حيث أنه خلاف إطلاق الأحاديث المطلقة. فإذا نحمل أحاديث الرجاء التي فيها النجاة لأهل لا إله إلا الله على أن المراد من قالها صادقا من قلبه، فإذا قالها صادقا من قلبه انطلقت جوارحه بالعمل. فأنت إذا دعوت إنسانا إلى لا إله إلا الله نطق وقال أقول لا إله إلا الله وأقول إن محمدا رسول الله، فطالبه بعد ذلك بمعناها. ما معنى الإله؟ أليس الإله هو المألوه المعبود؟ نطالبك بأن تعبده، أنت أكرمت بأنه المستحق لأن يعبد، فأين العبادة؟ من العبادة أركان الإسلام، من العبادة واجبات الإسلام، من العبادة مكملات الإسلام، من العبادة ترك المحرمات في الإسلام. طالبه بمعنى ذلك وقل هذا هو التأله، إن أتيت بذلك فأنت صادق وإلا فأنت منافق. الذي يقولها ثم لا يعمل بها شبيها بالمنافقين، فإن المنافقين يقولونها ليحموا بذلك أموالهم وأبدانهم، أما المؤمنون فإنهم يقولونها ويطبقونها. الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاقتران بدين الإسلام، فإن المنافقين يقولون ما بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي تؤمر في فتنة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتدخل البطاقة وتطيق السجلات فلا يعبد صاحبها، ومعلوم منها كل واحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يقتل النار. وتأمل ما قال بقلب قاتل المياه من حقائق الإيمان التي لم تسأله عند السياسة عن السير إلى القرية وحمله وهو في تلك الحال أن يجعل يده بطفله وهو يعاني سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البريء من الإيمان حيث نزعت موقعها وسقط الكلب من الوسيلة فغفر لها، وهذا العقل أيضا فإنه يظهر التفاضل، وأهله في أصله سواء مستوون في أنه عقلاء غير مجال، وبعضهم أقل من بعض، وكذلك الإيجاب والتحريم فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح. فإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العدل والوجود. سمعنا أن كلمة لا إله إلا الله لا بد أن يعمل بها، وأن الذين يقولونها ولا يعملون بها هم المنافقون، وهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، وذلك لأنهم أخلوا بشرطها وهو العمل والتطبيق، أو أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلم تنفعهم هذه الكلمة إلا نفعا دنيويا، وذلك لأنهم حقنوا بها دماءهم وأحرزوا بها أموالهم وأظهروا أمام الناس التستر أنهم مؤمنون، والله مطلع على ما في قلوبهم، فلم تنفعهم هذه الكلمة التي ما صدرت عن اعتقاد، ولأنهم لم يعملوا بها حق العمل. وإذا فأهل الإيمان هم الذين يقولونها ويعملون بمقتضاها وتصدر عن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بمدلولها ويعرفون معناها ويعملون بمقتضاها، هؤلاء هم أهل الإيمان حقا، وهم بلا شك متفاوتون في هذه القوة، وذلك بحسب كثرة الأدلة وبحسب قوة أو كثرة الأعمال، فكلما كثرت الأعمال الصالحة قوي الإيمان في القلب. ولأجل هذا نقول إن الأعمال من مسمى الإيمان، وإنها تزيد الإيمان، وإن السيئات تنقص الإيمان، أو ترك الصالحات ينقص الإيمان. وإذا كان الإيمان يتفاوت فإنه يتفاوت أيضا قدره في القلب، الإيمان الذي في القلب يتفاوت والإيمان الذي على الأبدان يتفاوت. وسمعنا قبل قليل أن الشارح مثل الإيمان الذي في القلب بالبصر الذي في العين، وقال الناس يتفاوتون في الأبصار، فقولوا هؤلاء كلهم يبصرون ولكن بعضهم أقوى بصرا من بعض، فبعضهم يرى الشخص من بعيد من مسيرة مثلا من 3 أميال أو 4، ويميز شخصه ويعرفه، وبعضهم لا يعرفه ولو كان بينه وبينه 5 أمتار أو نحوها، وبعضهم يقرأ خط الدقيق بدون نظارة نحوها، وبعضهم لا يقرأه إلا ولو كان إلا إذا كان كبيرا أو ما أشبه ذلك كما هو مشاهد. فإذا كان هذا اختلافهم في البصر فكذلك اختلافهم في العقول. العقل أيضا يتفاوت الناس فيه، فمنهم من يكون فطنا ذكيا، ومنهم من يكون بليدا لغاية البلادة والغباوة، ومنهم من يكون بين ذلك. وإذا كان هذا تفاوتا في هذين الأمرين وهما من خلق الله تعالى وتدبيره، فنقول كذلك الإيمان، فالإيمان الذي في القلب يقوى في حق أهل الإيمان القوي الذين كثرت الأدلة في قلوبهم، يعني تكاثرت الأدلة عليهم فرسخ الإيمان في قلوبهم، وآخرون ضعف الإيمان بقلة الأدلة أو بعدم تأملها. لأجل ذلك البعض من أهل الإيمان إذا جاءت شبهة أو دعاه داع إلى الضلال أو إلى الردة ترك الإسلام وترك الصلوات وترك الأعمال وارتد، وما ذاك إلا لضعف الإيمان الذي في قلبه وضعف الأدلة التي بنى عليها هذا الإيمان. وبعضهم الإيمان في قلبه أرقى من الجبال، لا تزعزعه الشبهات ولا التشكيكات ولا الإرادات التي يريدها عليه دعاة الضلال، فلو أتوه بكل دليل عندهم ولو ألقوا عليه كل شبهة فإن إيمان قلبه يحرق تلك الشبهات ويزيلها، وذلك لأن قلبه مستنير. وقد سمعنا أيضا كلام الشارع حيث مثل الإيمان بالنور، القلب إذا كان فيه إيمان فإن فيه نور. وأنتم تعرفون تفاوت الأنوار، فمنهم من يكون النور الذي في قلبه كنور الشمس الذي يضيء على الأرض ويضيء على الدنيا، ومنهم من يكون كنور القمر، ومنهم من يكون كالسراج القوية، ومنهم من يكون كالسراج المتوسط أو كالسراج الضعيف أو كالشمعة الضعيفة أو ما أشبهها. هذا بسبب المواد التي تمد هذا ذلك النور. فكذلك النور في القلب، ما الذي يمده؟ لا شك أن التي تمده الأدلة، الأدلة على آيات الله، الأدلة من آيات الله تعالى ومن مخلوقاته ومن أحكامه وشرائعه ومن الآثار التي أو المعجزات التي جرت على أيدي رسله وعلى أيدي أوليائه، تواردت على ذلك القلب فتمكنت فيه ورسخت فيه، فليس فيه حيلة في تضعيفها ولا إزالتها. وإذا فإذا كان أو إذا رأيت إنسانا إيمانه ضعيف فإنك تجده قليل الأعمال، كثيرا ما يترك الصلوات أو يتكاسل عنها ويرتكب بعض المنهيات ونحو ذلك. كيف السبيل إلى إنقاذه؟ أن تحثه على ما يقوي إيمانه. إن قويت أنت على أن تكرر عليه الأدلة والآيات والبراهين التي تصل إلى قلبه، وتكرر عليه ما يبطل الشبهات التي امتلأ بها قلبه. فإن لم تقدر على ذلك فأرشده إلى ما يقرأه أو ما يسمعه من النشرات أو من الكتب والمؤلفات التي تحتوي على براهين وآيات ودلالات واضحات، ولذلك يقوى الإيمان في قلبه وتزول تلك الأسباب التي تضعفه. فعند ذلك ينبعث بدنه كله بإبراهيم الأعمال وجوارحه بالصالحات، فلا ينظر إلا نظر إيمان، ولا يسمع إلا سماع إيمان، ولا يتكلم إلا كلام إيمان، ولا يهم بقلبه إلا بما هو إيمان، ولا يمشي إلا إلى إيمان، ولا يعمل بيديه إلا إلى إيمان، ولا ينفق ماله إلا بما هو إيمان، وهكذا. فهذا ونحوه من ثمرات الإيمان الذي هو من أصل في القلب، ثم بعد ذلك ينبعث على الجوارح. وهنا زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكبر من العلم الذي لا يعمل به. فإذا لم يحصل اللازم دل على باطل الملزوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المعاين كالمخبر. وموسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن قومه عدد العجل لم يمكن الألواح لم يمكن الألواح فلما رآهم قد عبدوه ألقاها وليس ذلك لشك موسى في خبر الله ولكن المخبر ولكن وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عاينه كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. مع عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان الذي في القلب والذي في اللسان وعلى الجوارح يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان وقد دل على ذلك أدلة كثيرة قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كيف زادهم إيمانا أي تصديقا بخبر الله وعملا بآثار ذلك التصديق الله أخبرهم بأنه ينصرهم وبأنه لا يخذلهم فلما جاءهم هذا الخبر ما زادهم إلا تصديقا بالله تعالى وبخبر الله وعمل فدل على أن الإيمان يزيد وكل ما هو قابل للزيادة قابل للنقص وقال تعالى في سورة الأنفال وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وتلاوتها يعني سماعها أو قراءتها وكيف تزيدهم إيمانا يعني أنهم يعملون بها ويصدقون بها ويعرفون مدلولها فيكون ذلك زيادة في أعمالهم وقال تعالى في سورة الفتح يزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم السكينة التي أنزلها في قلوبهم الطمأنينة إلى حذر الله وحذر رسوله والثقة بأنه ينصر من نصره كما في الآيات الأخرى فهذه الثقة زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فدل على أنهم كانوا مؤمنين وأن هذه السكينة زادتهم إيمانا إلى إيمانهم ولا شك أنها زيادة محسوسة بحيث زادت أعمالهم وبحيث كثرت حسناتهم وبحيث قلت سيئاتهم فيكون ذلك من أسباب زيادة الحق والإيمان هذا بعض الأدلة على زيادة الإيمان والشارح كما سمعنا يقول إن الزيادة هي زيادة الأعمال يعني أن الذي عمل بالشريعة أول ما نزلت عمل بأعمال قليلة ولما زادت الشرائع زادت أعماله. معلوم أن الذين أسلموا بمكة في أول الإسلام ما فرضت عليهم الطهارة ولا الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة ولا الجهاد، ما فرضت عليهم الأركان كلها إلا الشهادتان، بقوا 10 سنين قبل أن تفرض عليهم الصلاة. الذين أسلموا في سنة همام من الهجرة أسلموا وقد تمت شرائع الإسلام، فصاروا يصلون ويذكرون ويصومون ويجاهدون ويحجون ويعلمون ويعملون ويتعلمون القرآن ويقرؤونه، فأعمالهم أكثر من أعمال الأولين الذين اقتصروا على التوحيد وعلى الإخلاص. فهذا دليل على تفاوت الإيمان بكثرة الأعمال. هذه وجهة لبعض العلماء في زيادة الإيمان، أن المراد بها زيادة الأعمال وكثرتها. ومثل الشارح أيضا بمن بلغت الشريعة فآمن بها ولم تبلغه تفاصيلها كالنجاشي ملك الحبشة، فإنه لما أسلم لم تبلغه تفاصيل الشريعة من أركان الإسلام والمحرمات في الدين. وكذلك القرآن الذي أنزل كله ما سمع إلا بعضه ولم يعمل به كله، فإيمانه بحسب ما وصل إليه من الأركان ومن الأحكام فهو أقل نسبيا من الذين حضروا التنزيل فآمنوا به مفصلا وعملوا به عملا كاملا، فهؤلاء أكثر عملا فهم أقوى إيمانا وأزيد. هكذا فسر بعض العلماء الزيادة بكثرة الأعمال. والصحيح أن التصديق الذي في القلب يتفاوت، وقد سمعنا قبل قليل خبر صاحب البطاقة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدعى له في 63 سجلا، كل سجل منها مد البصر مكتوب فيها سيئاته. مد البصر يعني إن يدركه أو لا يدرك على البصر، مكتوب فيها سيئات فيعترف بذلك كله، ثم يخرج له بطاقة صغيرة مكتوبة فيها الشهادة، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وكبرت البطاقة. لماذا؟ لأن هذه الشهادة صدرت من صميم قلبه، صدرت وهو موقنا بها يقينا صادقا وإيمانا قويا. فلما قالها بهذه النية وبهذه العقيدة نحت جميع ما سبقها وكفرت السيئات كلها وأحرقتها إحراقا مزيلا لأثرها، فلم يبق لها جرما تزن به، فكانت هذه الشهادة هي التي ثقلت بتلك الأعمال. واستدل الشارح أيضا كما سمعنا لقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا من بني إسرائيل، ثم سأل هل له من توبة، فأفتاه عالما بأن لا توبة له فقتله وسنن به الفئة. ثم سأل بعد ذلك فدل على قرية فيها أناس صالحون، فجاء إليها مهاجرا هارا بدينه، فأدركه الموت وهو في الطريق. فلما أدركه كان من محبته لتلك القرية أن أخذ يقع بصدره ويقرب إليها ولو أقل قليل، فكان فعله هذا دليلا على قوة إيمانه وقوة تصديقه مما جعله يلحق بأهل تلك القرية ويتقبل توبته. فهذا دليل على أن الإيمان الذي في القلب إذا كان قويا ظهرت آثاره وظهرت علاماته. واستدل على كما سمعنا بقصة امرأة بغية يعني زانية كانت تفكر الزنا ثم إنها تابت ولما رأت كلبا يلهث على ركية من العطش كاد أن يموت عطشا نزعت موقها يعني خفها وملأته ماء وسقت ذلك الكلب فشكر الله لها فغفر لها غفر لها هذا. وذلك دليل على أن هذه رحمة من هذه البهيمة وأن الذي حملها هو رجاؤها من الله المغفرة وتعلق قلبها بربها أنه الذي يحيبها على هذا العمل. فكان هذا العمل الصادق الخالص نابعا من إيمان قوي وتصديق ثابت فأصبح مكفرا لهذه السيئات التي سبقت. وبكل حال فالأعمال التي تكثر أو تخرج من القلب تكون على البدن، فإذا كان البدن عاملا بها زاد الإيمان الذي في القلب وزاد الإيمان الذي هو من مسمى الإيمان. فمن تكلم بكلمة من الخير زاد إيمانه، فإن تكلم بكلمة شر أو سوء نقص إيمانه. وإذا أنفق لله تعالى درهما أو دينارا أو شيئا يبتغي به وجه الله زاد إيمانه، وإن أنفقه فيما يسخط الله من لهو وباطل وكفر وضلال نقص إيمانه. وإن مشى خطوات إلى ذكر وإلى مسجد عبادة وإلى علم وإلى عبادة من العبادات زاد إيمانه، وإن مشى خطوة أو خطوات إلى لهو وباطل ولعب ومعصية من المعاصي وما أشبهها مشيه هذا ينقص إيمانه. هذا في مجرد الأفعال، وكيف بالأفعال؟ معلوما أن الصلوات تزيد الإيمان وأن أكل الحرام ينقص الإيمان وأن النكاح الحلال بالنية يزيد الإيمان والنكاح الحرام ينقص الإيمان، وكذلك الكسب الحلال والنفقة منه يزيد الإيمان والكسب الحرام والنفقة منه ينقص الإيمان. ويقال كذلك في الكلام السيء والكلام الحسن، الذكر بأنواعه والدعاء والأمر بالخير وتعلم العلم وتعليمه يزيد به الإيمان، وتعلم الباطل والسوء والكلام السيء والسباب والشتائم ونحوه ينقص الإيمان. وهكذا فيتفقد الإنسان نفسه ويتفقد أعماله ويحرص على أن يكون في زيادة لا في نقصان. ولا تستعمل من لها كلمة التخفيف، والدليل عليه هذه الآيات التي سمعنا منها قوله تعالى في سورة العنكبوت: فآمن له لوط، مع أن التصديق يتعدى بالباء، يقال صدقت به ولا يقال صدقت له. أنت تقول مثلا صدقت فلان وصدقت بحضره ولا تقول صدقت له. كذلك قوله فما آمن لموسى إلا ذرية، آمن لموسى ولم يقل فما آمن به،

ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عن أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة لكن الشارع زال فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع، وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق. لكل هذا في البيان هو لإيضاح الفرق بين الترجيح والإجماع، وأنهما ليسا مترادفين يعني من كل جهة، ولو كان مترادفين في اللغة فإنهما غير مترادفين في الشرع، فمعلوم أن الترجيح ضده التكليف، يقال صادق أو كاذب، ويقال صدقته أو كذبته، فالتصديق ضده التكليف. أما الإيمان فليس ضده التكليف بل ضده الكفر، فيقال آمن أو كفر، مؤمنا وكافر، فأصبح له ضد غير ضد التصديق، فدل على أنه ليس هو التصديق من كل جهة. الذين قالوا إنهما مترادفان، الإمام التصديق معناهما واحد، قد دلت اللغة على التفريق بينهما كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح. الشارح إذا قال مثلا طلعت الشمس قل صدقت أو كذبت، ولا يقال آمنت به ولا آمنا بخبره، بل يقال صدقناه، وأصبح الإيمان اسما للإيمان بالشيء الغائب، الإيمان بالغيب، لأن الله أخبر بذلك في قوله الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب، فأن يجزمون به ويعتقدونه وإن كان غائبا لم يروه، إلى آخر ما ذكره الشارح. وبكل حال فالإيمان في الأصل وفي اللغة هو التصديق، ولكن نقله الشارع من اللغة وجعل له مسمى شرعيا، فأصبحت الأعمال من مسمى الإيمان الذي باللسان، بل صرح بلسانه بسب الدين وبسب الله وبسب الرسل وبكلمات الكفر ونحو ذلك، وهو مع ذلك يدعي أو يزعم أنه من أهل الإيمان وأنك أنه مؤمن. لم نصدقه بذلك بل آمناه بما يقول، وذلك لأن نعمل بالظاهر كما رؤي أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجلا أو استأذنه لقتل بعض المنافقين، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا يشهد ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قالوا يشهد ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قالوا يصلي ولا صلاة له. فقال أولئك الذين نهيت عن قتلهم، يعني أنه أمر بأن يعمل بالظاهر. ولما استأذنه خالد بن الوليد في أن يقتل ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله اعدل ذو الخويصرة، فقال ألا نقتل الطعن إنه يصلي أو لأنه يصلي. فقال: وكم من مصل يقول للإنسان إن ليس في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني أننا إنما نعامله بما يظهر منه. فلأجل ذلك إذا قال بعضهم إن قلبي ممتلئ إيمانا، إن قلبي مؤمن، قلنا له: صدق هذا الإيمان، ائتِ بعلامة عليه وهو العمل، فإنه من مكملاته، فإذا لم تعمل بخالفت ما تقوله بما تعمله كذبناك ولم نقبل قولك. فلو كنت صادقا لعلمت كيف تزعم انك تحب الله وتحب الرسول وتحب الشريعه والاسلام ومع ذلك لا تاتي بعلامه على هذه المحبه، تعطي الاله وانت تزعم حبه؟ هذا عجيب في الفعال كثير. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. مشكورا الاثر الذي روي عن انس عن حسن انه قال: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقت في الاعمال. نفع ان يكون التحلي يعني الحليه الظاهره، مثلا اللباس او الهيئه او الشعور أو المظهر مثلا أو المقال أو نحو ذلك أو السكنة فيما بين المسلمين، وكذلك التمني عن الألفاظ، يقول أنا مؤمن أنا من أهل الإيمان، أنجح بذلك نفسه، ليس ذلك هو حقيقة الإيمان. الإيمان بالحقيقة هو ما امتلأ به القلب ثم ظهرت آثاره على الأعمال، صدقته الجوارح في أعمالها. وبكل حال فهذا الإيمان الذي يكون في القلب ويكون في البدن هما متلازمان، وكذلك الذي يكون باللسان والذي يكون بالأركان هما متلازمان، وكلاهما من خصال الإيمان. فمن استكملها استكمل الإيمان، كما ذكر ذلك البخاري عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: إن للإيمان شروطا وخصالا وخصائص، من استكملها استكمل الإيمان، ومن أخل بها نقص منه الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا أعيص على صحبتكم بحريص. هذا كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ولا شك أن أحد ذلك عن الصحابة، من عرف أن الإيمان لا يكفي فيه الانتماء والتسمي، فله شروط وله مكملات وله آثار وله أعمال، فلا بد أن المؤمن يأتي بها ويستكملها حتى يكتب بذلك مؤمنا حقا. فهكذا يكون المؤمنون الذين لا يفرقون بين الله ورسله ولا يردون شيئا من شريعته، هؤلاء هم المؤمنون حقا. وقد عرفنا أن عقيدة أهل السنة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأنه لا يكون مؤمنا إذا لم يعمل، وذلك لأن الإيمان الذي في القلب تظهر آثاره على الأعمال، فالأعمال إيمانا كما أن الاعتقاد إيمانا، وكما أن الأذكار اللسانية إيمانا، وكما أن النفقات في وجوه الخير إيمانا، وكما أن الأعمال الخيرية كلها وخصال الخير وخصال الدين كلها من الإيمان. فالكفر له شعر والإيمان له شعر. فيقال مثلا إن استبعاد من خصال الكفر والشتم واللعن من خصال الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استبعاد المسلم فسوق وقتاله كفر. فجعل الأعمال المحرمة كفر، وقال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة، جعلها كفر، أي من خصال الكفر. فخصال الكفر تسمى كفرا، وخصال الإيمان تسمى إيمانا. والعبد يحرص على أن يجمع خصال الخير تجتمع في كلها حتى يكون مؤمنا حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من الذي يذهب في هذا السؤال كله؟ يحرص على أن يكون مؤمنا حقا حتى يصل له هذا الثواب. كذلك الذين زعموا أن الأعمال ليست من الإيمان، وجعل الإيمان مقتصرا على العقيدة وعلى الكلام، كما هو قول الأحناف، لا شك أن قولهم فيه خلل. فذكرنا فيما سبق أنهم لم يعتقدوا هذه العقيدة، ضعف قدر الإيمان الذي في قلوبهم، فصاروا يكتفون بما في القلب وبما في اللسان، ولا يعدون الأعمال من مسمى الإيمان، فيضعف تنافسهم الخيرات، ولا يبالي أحدهم ما ارتكب من السيئات والخطيئات، فيقعون في الذنوب ولا يشعرون، أو يظنون أنها لا تنافي إيمانهم، أو أنها لا تنقص ثوابهم. وكذلك يذهبون بالأعمال الخيرية من الحسنات والقربات وسائر الطاعات، يذهبون فيها ويظنون أنها لا يكون لها تأثير في إيمانهم ولا في قرباتهم ولا في أعمالهم، فكان ذلك سببا في نقص تنافسهم في الخيرات. أما أهل السنة فإنهم لما عرفوا أن الأعمال من الإيمان صاروا يتنافسون في كثرة الخصال الخيرية، وصاروا يعملون الأعمال الدينية، وصاروا يكثرون من الحسنات ويتوقون السيئات والمخالفات، فصاروا بذلك في أعلى المراتب. وقد مر بنا كثير من أقوالهم التي يتعللون بها، ولكنها لا تصلح مستنداً